تقول لا يمكن أن يفعل. نعم راح ربع ساعة شيخ. التورق شيخ الإسلام يرى أنه ممنوع ولا تدري. أنا أرى بالشروط الثلاثة التي ذكرت في كتاب المداينة وهو عندك رسالة في المداينة ليس عندك ولا في المكتبة؟ موجودة في المكتبة. موجودة في المكتبة. نعم شيخ بارك الله فيكم. بعضهم يقول أنه إذا اشترى البنك أن هذه المعاملة في البنك هذا البنوك يأتي كما ذكرت أنه إذا اشترى بدون شروط لا يشترطون ولا يكتمون الربح ولا يفعلون أي توقيع حتى يتم انتقال أرض إلى البنك. نعم لكن الربح مضمون ولا غير مضمون؟ مضمون أكيد. ما في شيء. لو علم البنك أنه يبيعها برأس مالها ما اشترى، هو ضامن أنه سيربح وربما يربح أكثر مما لو قدر قبل الشراء. نعم. إيش؟ يستدعون؟ يبتدعون؟ يرتدعون؟ نعم. الآن بعض الناس ما يهمه الضرر. إذا فعل الإنسان ما أمر به فإصلاح الخلق على الله، وربما إذا اتقن الله عز وجل في تنفيذ الأمر كما أراد ربما يكون في هذا خير كثير. وارتداء الناس بالأول قد يكون هذا من أسبابه كما قلت، وقد يكون من أسبابه قلة المغريات. المغريات الآن كثيرة موجودة في التلفزيونات، موجودة في فيديوهات موجودة أيضا في الصحف في المجلات. فعندنا مغريات كثيرة تدفع الإنسان إلى الشر دفعا. وعندنا ضعف إيمان، ما في إيمان قوي يكبح هذه المغريات ويوجب للإنسان أن يعرض عنها ولا يلتفت إليها ولا يطلعها، لأن من أسباب العصمة من هذه الأشياء أن لا تطالعها، اتركها واشكو إلى الله عز وجل وجودها في الأمة. ونحن نشكو إلى ربنا عز وجل وجودها في الأمة، ونسأل الله أن يصلح ولاة الأمور حتى يمنعوها ويقضوا عليها، وإلا فالأمة على خطر عظيم. وأنا أقول لكم أن الأمة إذا صارت بهيمية لا تريد إلا ما يملأ البطن ويمتع الفرج فعليها نقول السلام، ولا عليها الدمار؟ نعم الثاني، فعليها الدمار، تدمر ولا تخضع لأمر شرعي ولا لردع سلطان. يعني حتى هذا إخلال بالأمن، لأن الشاب أو ذا الشهوة ولو لم يكن شابا إذا أقحمته الشهوة يمكن يختطف الفتاة من السوق إما قهرا وإما غرورا. هنا فالسبب عدم ارتياع الناس الآن ليس هو أننا نتمشى في الصوت على ما جاءت في السنة، ولكن لأن المغريات قوية عظيمة جدا والموانع ضعيفة. لا ما أدري، أنا لا أعرف عن الضرب شيئا لأني ما وقفت عليه، لكن عرفت الصوت الذي يضرب ما كان وسطا بين الخلق وبين الجليد. نعم ايش؟ هل يسمح للخادم الاجنبي بالحق ان يعمل مع النساء في البيت او للسائق ان يحتذي بابنته؟ هل هذا يعد ليوثا شرعا؟ لا، الذي يجعل الذي يمكن السائق من ان يذهب ببنته او زوجته بل الى السوق وحده ليس بالديوث، لان الديوث هو الذي يقر الفاحشه في اهله، وهذا لم يقر الفاحشه. نعم إقرار إيه نعم هذا لا لم يقدر فاحشة، لكنه لا شك أنه أخطأ وأنه مسؤول عن ذلك، وأنه لا يحل للإنسان أن يمكن السائق

وإن نزلنا بنت الإنسان من الرضاع محرم، هي محرم ولا لا؟ بنت بنتها بنت ابنها محرم. لماذا أنتم متريثون؟ الأصول من الأصول التي أرضعت وأمهاتها وإن علم، الفروع التي رضعت من زوجتك وإن نزلت، لأن بنتك كبنتك من النسب، فالتي رضعت منك وبنتها وبنت أبناء وبنات أبنائها وإن نزلوا هذه محارم. طيب، فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا، يعني أخواتك من الرضاعة أي بنات التي أرضعتك أو بنات زوجها، وإن نزلنا أو ما نقول وإن نزلنا، وإن نزلنا نقول الأصل الأدنى وإن نزلنا مثل ما قلنا بالنسب. فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاص، جدك من الرضاع بناته محارم، بنات أبنائه غير محارم لأنهم بنات عم أو بنات خال. إذن نأخذ من الرضاع ما يقابل ما نأخذ من النسب، هذا السبب المباح، هذا أحد الشيئين في السبب المباح. السبب الثاني المصاهرة، فمن المحارم من المصاهرة؟ أصول الزوجة وإن علونا على الزوج خاصة، أصول الزوجة وإن علونا على الزوج خاصة، فروع الزوجة وإن نزلنا على الزوج خاصة. من فروع الزوجة؟ بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها، إلا أن هذا يشترط فيه أن يكون قد جامع الزوجة، لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب، أصول الزوج وإن علوا على الزوجة خاصة، فالزوجة محرم، فأصول الزوج محرم لزوج لزوجة الأبناء وإن علوا، أبو الزوج محرم للزوجة، جد الزوج محرم، أبو جده محرم. كذلك أيضا فروع الزوج، أبناء الزوج محرم لزوجته، أبناء أبنائه محرم، أبناء بناته محرم، فصار الآن أربع أيضا، أصول الزوج وفروعه على من؟ على الزوجة. أصول الزوجة وفروعها على الزوج، لكن فروع الزوجة يشترط الدخول، لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. مضبوط ومفهوم؟ أنت فاهم؟ لا إله إلا الله. حمد، تمد رجليك ولا تبالي، إيه قم الناكجة. نعم. طيب يا شيخ، لو قالت امرأة خال متزوج لأختي، إيه هذه لغز يا شيخ، هذه ما يعرفها الإجابة. طيب، على كل حال الآن افهموا القواعد. المحرمات بالنسب ضوابطها أربعة، من يعرف؟ طيب، نقبل الأصول، الأصول وإن علوا، نعم، الفروع وإن نزلوا، نعم، فروع الأصل الأدنى، نعم، وإن نزلوا، رحمة. فروع الأصل الأعلى وين؟ لصلبهم خاصة، ما نقول وين نزل. ها؟ هكذا تقول؟ أعلى فروع الأصل الأعلى. أي فقط لصلبهم خاصة. طيب وماذا نقول في الرضاع؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني أصول الراضع، يعني أمها التي أرضعت وجداتها وإن علمها. فروع الراضع يعني أبناءه وبناته وبنات بناته وبنات أبنائه. أصول فرعه الأدنى وهو أبوه من الرضاع، فروع أصله الأدنى وإن نزلوا، فروع أصله الأعلى لصلبهم خاصة. ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب في أو سبب مباح، قلنا أو سبب مباح يدخل فيه شيئان: الرضاع وعرفتموه الآن، والثاني المصاهرة. فما هي الضوابط في المصاهرة؟ اللي وراك أنت. الضوابط في المصاهرة: أصول الزوجة على الزوج خاصة وإن علم. نعم. وفروع الزوجة على الزوج خاصة وإن نزل بشرط الدخول به. نعم. وأصول الزوج على الزوجة خاصة وإن علم، وفروع الزوج على الزوجة خاصة وإن نزلوا. نعم. بشرط الدخول به. لا، هذا ليس بشرط. الذي فيه الشرط فروع الزوجة، وعلى هذا يكون أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت فيهم التحريم بمجرد العقل. وهذه الضوابط يا أخواني الطلبة، هذه الضوابط إذا عرفها الإنسان تنحل عنه إشكالات كثيرة. طيب، أخو الأخ من الرضاع هل يحرم على أختي؟ أخو الأخ من الرضاع ها؟ هل يحرم ولا لا؟ كيف؟ ما هو؟ لا أخو، يعني المرأة التي أرضعت الطفلة لها ولد، فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج أخت التي رضعت؟ نعم، لا، ما في تراضي. هذه الصورة: طفل رضع من امرأة أو طفلة رضع من امرأة ولها ولد، فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج أخت الذي رضع؟ يجوز، يجوز، ما ولا تفصيل في ذلك، لأنها ليست من الضوابط الأربعة. الضوابط الأربعة هي التي تضبط لك المسألة، وإلا دائما يحصل إشكال حتى عند طلبة العلم في مسألة الرضاع خاصة. لكن إذا فهمت الضوابط ارتحت. ثم هناك أيضا ضابط يريح بعض الشيء: جميع قرابات الراضع ليس لهم تدخل في الرضاع إلا فروع بس. فهمتم؟ الرضاع لا يؤثر إطلاقا في جميع قرابات الراضع إلا فروع بس. ها؟ إيش المفرد هي؟ واضح هذه؟ وهذه القاعدة بالحقيقة متولدة من الضوابط الأربعة اللي ذكرنا، لكنها قد تكون أريح. يعني لو قال قائل: هل يجوز لأب الراضع أن يتزوج أمه الذي أرضعته؟ إلا أنه إيش؟ ليس من فروعه، والرضاع إنما يؤثر في الراضع وفروعه فقط. أما أقاربه كإخوانه وآبائه وأعمامه وأقواله فلا علاقة لهم بالرضاع. واضح؟ طيب، الكلام الآن في من وقع على ذات محرم منه، ما حكمه؟ وانتهى الوقت، فنبدأ الآن بالفقه. إن شاء الله يأتي غدا نمتحنكم فيما قررنا عليكم اليوم. ونذكر الحكم الشرعي في مسألة الحد. نعم اي نعم ما ذكرنا ما ذكرنا لا مذكورة ذكرت ما هو ذكرنا يحرم عليها فروعه فروعه تكون هي زوجة أبيه فروع الزوج يعني أنها زوجة أبيه نعم هي مذكورة هذه عندك يوسف مذكور نعم نعم نعم فروع وإن نزلوا في باب في باب النكاح لا تسأل ما هو مثل الميراث لا بد من شروط الفروع مطلقة نعم نعم زوجة نعم لا هبل هلا انت شوف القاعده وش ما نعطيك من القواعد الان الا تطبقوها اجلس لك ساعه ها وغمض عينيك في مكان مظلم وتدبر يفتح الله عليك فهمت الشروط الان ان تغمض وفي مكان لان العين يتبعها القلب نعم ها؟ لا لا لا لا لا وهو لازم أبدا أبدا يشوف اللي أخشى على القلب إلا أنه لا يغمض عينيه في الصلاة نعم والرجال أين الأطفال لو رضع الطفل هو كما لو رضع الطفل إيه الذكور والإناث يعني الرضع الطفل كالرضيع الطفل تا طيب صلى الله وسلم عليه لا أظن قرانها رحمة الله خلاص أنا في مناقشة اليوم في مناقشة ثم شرح الأحاديث لأننا بالأمس لم نشرح من هي ذات المحرم الذي قال عبره المؤلف بقوله من وقع على ذات محرم لا الأخ كل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح أحسنت تمام المحرمة بالنسبة للمحرم هل هي ذات محرم أو لا؟ لا ليس ذات محرم إيش؟ محرمة؟ إيه امرأة محرمة حجة وعمرة حرام علي أن أتزوجها وأخطبها لا لكن السبب ليس تأبيدا فمتى انفك إحرامهم فك القيد يعني ليست حراما على التأبيد إلى متى؟ حتى ينفك الإحرام نعم أحسنت بارك الله بنسب ما هو الضابط في المحرمات بالنسب؟ الأخ أنت ما حضرت أمس؟ أي نعم الأصول وإن علوا الأصول وإن علوا وإن علونا الأصول وإن علونا وفروع وإن نزلنا وفروع الأصل الأدنى وفروع الأصل الأعلى أسبق فروع الأصل الأدنى وإيش؟ لا كيف فروع الأصل الأدنى؟ فروع الأصل الأدنى وإن نزل وإن نزل طيب فروع الأصل الأعلى لسلم خاص فروع الأصل الأعلى لسلم خاصة كذا طيب هل شرح هذه الضوابط معروف؟ ها؟ ما هو واضح شيء يلا عقيلي الأصول وإن علونا ما يعني بذلك حواء بعيد يا شيخ. يقول الأم أمهاتها إلى حواء. نعم. طيب أمهات أبائها وكذلك صحيح يا جماعة؟ الأم وأمهاتها وإن علونا بمحض الذكور بمحض الإناث أو لا بمحض الذكور معناها ما في جد أو مع الذكور. طيب ماذا يراد بقولنا الفروع وإن نزلنا؟ هاني ها البنات وإن نزلنا بمحض الإناث البنت وبنت البنت وبنت بنت البنت إلى آخر. طيب بنت الابن كذلك صح. طيب ماذا يراد بفروع الأصل الأدنى؟ الأصل الأدنى هو الأب وفروعه هم العمات. لا الأخوات وبنات الأخت وبنات الأخ. الأخوات وإن نزلن. نعم وإن نزلن. الأخوات وبناتهم وبنات الإخوة وإن نزلن. طيب والأصل الأدنى هو الأب خاص. طيب ماذا يراد بفروع الأصل الأعلى؟ أبناء الجد ذكور يا شيخ. نتكلم احنا نتكلم عن ذات المحرم. احنا نتكلم الآن ذات المحرم. هو الابن قال ذات ولا ذو؟ العمة العمات العمات والخالات وإن نزلنا. اي صح ولا لا؟ إذن يراد بفروع الأصل الأعلى العمات والخالات فقط. ولهذا بنت العم ليست محرما لك، بنت الخالة ليست محرما لك، بنت الخال كذلك، بنت العم كذلك. واضح؟ طيب ماذا نقول في عمة أبي أبي الأب؟ عمة عمة جد أبيك من محل. كيف؟ عمة جد أبيك؟ نعم عمة الأب عمة لي عمة لي وهكذا. وش تقولون؟ صحيح صحيح. تدخل في قولنا فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة، فعمة جدك أو عمة جد أبيك أو ما فوق ذلك تدخل في قولنا فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة. تمام الآن؟ إذن الأم والجدات وإن علوا، البنت وبنات والبنات وبنات وبنات الابن وبنات البنات وإن نزلن، الأخوات شقيقات أو لأب أو لأم وإن نزلن، العمات والخالات فقط ما نقول وإن نزلن. هذا المحرمات بإيش؟ بالنسب. وقولنا أو سبب مباح يدخل فيه شيئا، الرضاع والمصاحبة. أحسنت. ما هو الضابط الأشياء في المحرمات في الرضاع؟ هو نفس الضابط في النسب. هي الضوابط في النسب. ما هو الدليل؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أحسنت. طيب ذكرنا ضابطا فيما لا تأثير فيما لا تأثير للرضاع فيه. أن أقارب الرضيع لا يؤثر فيهم الرضيع إلا فروعه. فمن هذا ترى هذا ضابط من أحسن ما يكون وأريح ما يكون، أن أقارب الرضيع سوى فروعه لا علاقة لهم بالرضاع. واضح واضح جدا ما هو واضح؟ طيب أقارب الرضيع سوى فروعه، خبر المبتدأ أقارب الرضيع سوى فروعه أكمل الجملة، لا علاقة لهم بالرضاع. أنا لي ولدان، زيد وعمر، رضع عمر من امرأة خالد، هل لابن زيد علاقة بالرضاع ولا لا؟ ما له علاقة. ولهذا يجوز لابن زيد أن يتزوج بنت خالد مع أنها أخت أخيه، أخت أخيه، صح ولا لا؟ طيب، لكن أقارب الرضيع سوى فروعه لا علاقة لهم بالرضاع إطلاقا. طيب، يجوز في المثال زيد وعمر أخوان، رضع عمرو من امرأة خالد، هل يجوز لزيد أن يتزوج بنت خالد؟ الظاهر أنكم اليوم ما أفطرتم. هل يجوز لزيد أن يتزوج بنت خالد؟ هل يجوز لعمرو يتزوج بنت خالد؟ ليش؟ أخت من الرضاع. طيب، أخت أخيه أخت له، نعم، أخت أخيه أخت له، نعم، معناه ما فهمت من القاعدة. تمام، نقول أخت أخيه ليست أخت له، وكيف تكون أخت له؟ هذه البنت هل يمكن تقول لزيد أنت أخي؟ هل يمكن لزيد يقول أنت أخي، أنت أختي؟ لا يمكن. واضح؟ فهذه القاعدة خذوها، تحل عنكم إشكالات كثيرة. وإلا فباب الرضاء يشكل حتى على طلبة العلم، حتى على طلبة العلم قضاء يسألون عن هذا دائما، لأنهم تداخل. لكن إذا عرفت الضوابط، عرفت الحديث يحرم من الرضاء ما يحرم من النساء، طبق بنت خالد على زيد، شف هل لها نظير في النسب، هل هي أخت، هل هي عمة، هل هي خالة، هل هي بنت أخ، هل هي بنت أخت؟ لا، إذا لا تحرم. فنحن أتيناكم بضابط آخر، وهو أقارب الرضيع سوى فروعه لا علاقة لهم أتموا في الرضاع. خذوا هذه وامشوا عليه. بنت خالد ثالثا، ما يجوز لعم ان يتزوج؟ لا، اي ما يجوز، لان اخته. اذن كل بنت لخالد تحرم على عمرو، صح؟ طيب، بنت خالد من غير المرأة التي أرضعت عمرو تحرم ولا ما تحرم؟ لا، تحرم. الله المنزع. بنت خالد من امرأة أخرى غير التي أرضعت عمرو تحرم ولا لا؟ تحرم. اختلف الناس على قولين. السؤال الثاني، أخته بنت خالد من غير المرأة التي أرضعت عمر هل تحرم على عمر؟ يحرم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأبو عمرو هو أبو هذه البنت، فتكون أختا له من الأب، الأب واحد والأم متفرقة. فإذا بنت خالد من غير المرأة التي أرضعت عمر حرام على عمرو. ليش؟ لأنها أخته من، دعني أرضاه معروف، أخته من أبيه. طيب، بنت المرأة التي أرضعته من غير خالد، يعني مثل المرأة التي أرضعت تزوجت بعد خالد أو تزوجت قبله وأتت ببنت، هل بنت هذه التي أرضعته من غير خالد هل هي حرام على عمر؟ ليش؟ لأنها أخته من أمه. تمام. إذن بنت المرأة التي أرضعته من خالد أخته من أمه وأبيه، بنت خالد من مرأة لم تر من المرأة التي لم ترضع أخته من أبيه، بنت المرأة التي أرضعته من غير خالد أخته من أمه. تمام. طيب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا السبب. السبب الثاني المباح الصهر أو المصاهرة، فما هو الضابط فيها حمد؟ إيه، ما هو الضابط في المحرمات بالصهر؟ الضابط في المحرمات بالصهر ها؟ لا يا شيخ ها؟ الزوج وإن علو. طيب، وفروع الزوج وإن عتب، وفروع الزوج وإن نزل. نعم، الزوج خاص على زوجة خاصة. تمام. وفروع أصول الزوجة وإن علو. علو ولا علونا؟ ولا علونا. ها؟ وإن علونا. ها؟ الزوج خاصة. نعم. وفروع الزوجة وإن نزلنا شخص على اجزم شرط الدخول. لا دعنا الشرط، ما وصلنا، لكن نبنا من الذي يحرم ولا نشوف الشرط. فروع الزوجة وإن نزلوا وإن نزلنا بس على من؟ على ابن الزوج. كيف وين رحت انت؟ ها؟ كيف؟ على ابن الزوج. فروع الزوجة وإن نزلنا على الزوج خاصة. على ابن الزوج. لا، على الزوج. على الزوج؟ نعم. طيب، صحيح. أنا أتمنى أن مثل هذه الضوابط تضبطونها. اضبطوها في نفوسكم وألقوا على أنفسكم أسئلة متفرعة عن هذه الضوابط حتى ترسخ. طيب، إذن المحرمات بالصهر أربعة أنواع. كذا، وصول الزوج وفروعه على الزوجة خاصة، هذا اثنين. وصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة، كذا. طيب، ما هو الذي لا بد فيه من الدخول من هذه الأشياء الأربعة؟ الزوج ولا الزوجة؟ الزوج. نعم، فروع الزوجة. راحت فروع الزوجة وإن نزل. نعم، فروع الزوجة وإن نزل لا بد فيه من الدخول الذي هو الجماع. ما هو الدليل على اشتراط هذا في فروع الزوجة؟ نعم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، صح؟ طيب، إذا قال قائل إن الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ذكر قيدي اللاتي في حجوركم ومن نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وأنتم اشترطتم شرطا واحدا وهو الدخول، فلماذا أغفلتم الشرط الثاني؟ فالجواب، من العلماء من لم يغفل الشرط الثاني وقال إن الربيبة لا تحرم إلا بشرطين: الأول أن تكون في حجر الزوج، والثاني أن يكون دخل بأمها. انتبهوا، هذا بحث جديد ما بحثناه أمس، لكنه من تمام البحث. الربائب ذكر الله فيهن شرطين: اللاتي في حجوركم ومن نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ونحن لن نذكر إلا شرطا واحدا وهو الدخول. فلماذا لم نقل بالشرطين؟ قلنا من العلماء من قال بالشرطين

طيب انتهى الوقت. نعم. ها؟ ايش؟ زوجة الأب ايش؟ زوجة الأب؟ زوجة أبيه هي قريبة لك بالمصاحة هذه. نعم. ما ايش؟ هذه مين بقواعد قواعد نسب ذي، هذه قواعد صهر. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء، هذه زوجة الاب. لا لا تعال المصاهرة، ما بينك وبين نسبا. زوجة ابيك هي قريبة لك، لماذا حرمت عليك؟ اين هذه ذكرناها يا اخي. لا اله الا الله. المصاهرة اربع قواعد، يحرم على على على الزوجة أصول زوجها وفروع زوجها. وش يصير؟ واضح؟ وش تدخل فيه؟ أين الولد من فروع الوالد أم من فروع الزوج؟ تمام؟ طيب. قالت أنت يعني كنت ساكنين في المكان الفلاني اللي كان هناك يا أمك فلانة، طبعاً أمك مالك. وبعدين قال لها نعم يعني يخرب بيتك. ليش يخرب بيتك؟ يعني مثلاً في واحد جاء لي رواية يعني. إيه ما أخذ طيب. أنا جاي بالنص يعني. أنا رضعت منه. أه. ولكن يعني ماني فاسد، رضعة واحدة وأنا كنت مسكتها. إيه. وش تقولون؟ إيه. هذه لا يفسخ النكاح. لا يفسخ. أبدا. لا بد أن نعلم بأن رضاء خمس رضعات. أولد مش فاكر. ما هو شيء، ما يصير شيء. حديث عائشة خمس رضعات معلومات. لو قالت المرضع والله أنا أرضعت كم مرة كم مرة لكن لا أدري. قلنا لا لا لا يثبت الرضاع، لا بد من خمس رضعات. لكن لو أرضعت إنسانا كبيرا، إنسان مثلا دعته إلى قهوة وصلحت له دلة من حليب امرأة فشرب خمس مرات، هل يكون ابن لصاحبة اللبن؟ لا لا يكون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة هي التي تنفع من المجاعة، بحيث يكون الإنسان يتغذى باللبن لم يفطن بعد. نعم نعم. الباطل والفسخ من ناحية الحكم في الإحرام وفي النكاح شيء. أي في النكاح يختلف هذا. الباطل لا يحتاج إلى فسخ، والنكاح والفاسد يحتاج إلى فسخ. يعني مثلا إذا تبين باطل تفرق، وأما الفاسد فلا بد من أن يطلق الزوج أو أن يفسخ من قبل المحكمة لئلا يقع نكاحها فيما بعد وهي زوجة بناء على الخلاف. وكذلك العدة، الباطل ما فيه عدة والفاسد فيه عدة، وله فروق، عدة فروق تذكر في محل آخر. نعم. بن داود إذا ولد طفل إيش؟ إذا ولد طفل يجتمع النساء وترضعه كل امرأة مرة مثلا أو مرتين لكي لا يحرم على يعني على بناته. لا ما ينفع. لا ما يصير هذا. حتى لو أرضعنه مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعا لم يكن أخا لبناتهن. أقصد يجوز أشياء لأنه هل يجوز هذا؟ لا يفعلون. لماذا؟ لأنهم قد يوقعون في شبهة، حيث إن بعض العلماء يقول إنه لا يشترط العدد في الرضاع. فهم يقول لا تقرون الناس في شبهة. هنا نعم أنت. إذن ما شرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا على المحرمات إلى الأبد، وأظن أنه لا حاجة إلى إعادة القول فيها، لأن إن شاء الله نضجت نضوجا تاما. نعم. وبينا أن ذات المحرم من تحرم عليه على التعبير بنسب أو سبب مباح. طيب، بنت الزاني هل هي محرم له؟ أنت اي، هل بنت الزاني محرم للزاني؟ اي يعني رجل زنى بامراه وجاءت ببنت، هل هي محرم له او لا؟ لماذا؟ لان السبب حرام، السبب حرام، هذه جاءت بوطء حرام، فالسبب حرام فلا تكون محرما له. لكن هل يحل له نكاحها؟ لا يحل لها نكاحها، لأنها جزء منه في الواقع. طيب، رجل وطئ امرأة بشبهة فأتت ببنت، أتكون محرما له؟ كيف؟ ليش؟ لأن أعتقد أنها نعم، لأنه حين وطئها أعتقد أنها مباحة له، فالسبب إذن مباح. طيب، في مسألة، أم الزوجة من الرضاع، يعني أن زوجتك لها أم من الرضاع، هل هي محرم لك؟ أم الزوجة من الرضاع؟ إيه؟ أم زوجتك من الرضاع، ألد زوجها الآن؟ طيب، لو فرضنا أن امرأة أرضعتها، كانت أرضعتها، هل تكون هذه المرأة محرم لك؟ محرما لك؟ لا، أم زوجتك. طيب، لها أم من النسب ولدتها، هل هي محرم لك؟ وأمها من الرضاع؟ قل لا أعرفه، الحمد لله، الإنسان أخرج والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. تكون إذن محرم، تكون محرما لك. الدليل نعم. سؤال، هل أم زوجتك محرم لك من النسب أو محرم لك من الصهر؟ طيب، كيف تستدل بالحديث وهو لا ينطبق؟ نعم، الجواب الأول. إيش؟ يعني؟ المسألة فيها. عدلنا إلى فيها قولك. لا، نحن نريد أن نعرف المسألة من حيث الدليل. ولا لا شك أن رأي الجمهور أنها محرم لك. رأي الجمهور أنها محرم.

الجمع بينها وبينها، لأن الله قال وأن تجمعوا بين أختين، ولم يقل وأخوات نسائكم، قال أن تجمعوا. فالتعبير بأن أخت الزوجة حرام تعبير متسامح فيه، والصواب أن نقول الجمع بين المرأة وأختها حرام، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين أختين، ولقول الرسول لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم. من عقد على ذات محرم لكن لم يدخل بها هل يحد؟ لا لا يحد، لكنه يعزر إذا كان يعلم أنه حرام. تعالوا المرضعة مع ابن المرضعة يحرم عليه جميع أقرابه من ذريته. صحيح. في أخوات ابن المرضعة ما يحرم على الرضيع؟ كيف؟ أخوات ابن المرضعة إيه؟ ما يحرم على الرضيع؟ ما يحرمنا على الرضيع؟ الرضيع يحرم عليه كالنسب تماما، فأخت المرضعة خالة الرضيع. ما في تفصيل شيء إذا كان إذا كنا سبقناه أو جينا بعده. أبد ما في تفصيل. القاعدة ما فيها تفصيل. لكن التصوير يختلف على بعض الناس. تعال أختش. نعم. بارك الله فيك. إيش دليل الإسلام الدنيا على موضوع محل أختين من الرضاعة؟ ما ذكرنا هذه؟ ما ذكرنا يا جماعة؟ قلنا دليل أن الرسول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا الدليل، هذا الدليل. وأم الزوجة من النسب حرام بالمصاهرة لا بالنسب. في ختام هذه المادة نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة. يقول إن ما شوف الدليل مؤسسة الاستقامة الإسلامية. يقول إن الرضاع لا يساوي النسب. الإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.